ذكر ابن القيم وغيره أنها تزيد على 1000 دليل، وهي أنواع. منها ما أشار إليه رحمه الله تعالى هنا، النوع الأول التصريح بأن الله تعالى في السماء، كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، ثم قوله في الآية الأخرى أم أمنتم من في السماء، وهكذا حديث الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا أدلة. يكون النوع الواحد متضمنا لعدد من الأدلة. فالنوع الأول الدال على أن الله تعالى في العلو في السماء التصريح بأنه تعالى في السماء، وهكذا التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فالكلم الطيب يصعد إلى الله، وهكذا قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، التصريح بأنه سبحانه هو الأعلى، وهكذا التصريح بالرفع إليه، قال الله عز وجل لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ومنه أيضا العروج إلى الله، وفيه حديث المعراج الواضح الجلي الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الله تعالى كفاحا، وفرض عليه 50 صلاة، فلما فرض عليه 50 صلاة ونزل إلى السماء السادسة صارت السماء السادسة الآن نزول، نعم هي نزول بالنسبة إلى ما فوقها، قال له موسى عليه السلام إن أمتك لا تطيق ذلك، فارتفع به جبريل مرة أخرى إلى الرب عز وجل وسأله لأمته التخفيف، ثم مر فخفف الله 10 صلوات، وهكذا لما نزل لموسى مرة أخرى إلى أن بلغت 5. كل هذا واضح، الله تعالى في السماء، والعجب ممن يقرون بحديث العروج وينفون العلو، ما أعجبهم. العروج دال على أن الله تعالى في السماء بتفصيل بوضوح، أن الله لقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء في هذه السماوات السبع، ثم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، يعني أقلام الملائكة التي تكتب، ثم كلمه الله تعالى مباشرة وفرض عليه الصلاة. فالحاصل أن الأدلة كثيرة جدا، ومنها ما ذكر هنا من حديث الرفع، ومن ذلك ما ذكره في الباب بعده ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله على عرشه فوق 7 سماواته، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، التصريح بأنه عند الله تعالى، كما قال الله عز وجل في الملائكة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقوله عليه الصلاة والسلام وقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة لأنهم عند الله تعالى. فمن أدلتها العندية، تصريح بالعندية، هنا قال فهو عنده فوق العرش، فالكتاب هذا عند الله تعالى فوق العرش، كل هذه أدلة دالة على أن الرب سبحانه وتعالى في العلو عز اسمه، وأن علمه يحيط بكل مكان. أما المقولة الخبيثة أن الله في كل مكان ففظيعة جدا، الله عز وجل فوق السماوات كما أخبر، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وحكم لها بالإيمان لما قالت أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، عرفت ربها أنه في السماء سبحانه، وعرفت أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول لرب العالمين الذي في السماء، كل هذا أدلة صريحة جدا في أن الله تعالى في السماء. فالأدلة كثيرة، وفي هذا الحديث العظيم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كيف ينام رب العالمين وهو الذي لا نأخذ نفسا ولا نرده إلا بفضله وإذنه وقيوميته سبحانه وتعالى، فالذي يصرف ليس اللحظات بل ما هو أقل من اللحظات، وليس طرف العين بل ما هو أقل من طرف العين، كيف ينام سبحانه؟ فالنوم لا ينبغي لله، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هنا قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي أن ينام مصرف لهذه الأمور سبحانه وتعالى، فإذا لو أنه ينام ماذا يحدث لهذه البشرية التي هي بحاجة إلى ربها، ليس في كل لحظة فقط بل فيما هو أقل من اللحظة، لا يتصور أن يوجد أدنى شيء من الوقت، وإن قل ودق إلى أبعد حد يستغني العباد به عن ربهم، فكيف ينام الرب سبحانه؟ الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم ذكر بقية الحديث. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال

قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال مرت سحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا السحاب. قال أو المزن. قلنا أو المزن. قال أو العنان. قلنا أو العنان. قال فهل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا لا. قال 71 أو 72 أو 73 والتي فوقها مثل ذلك حتى عد 7 سماوات على نحو ذلك ثم فوق السماء السابعة البحر أسفله من أعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوقه 8 أوعال بين أضلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ثم العرش فوق ذلك وإن الله عز وجل فوق العرش. هذا الشاهد منه آخره فيه ذكر كم بين كل سماء وسماء، وورد في هذا أكثر من حديث في بعض الأحاديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء 500 سنة وما بين كل سماء وسماء 500 سنة، وهذا التفاوت في العدد هو والله أعلم بحسب نوع المسافة التي تقطع، هل هي تقطع مثلا مشيا أو هي تقطع يعني التحديد أو هي تقطع للراكب، فيتفاوت العدد. الشاهد من الحديث هذا بعد أن ذكر ما بين كل سماء وسماء قال والله عز وجل فوق العرش، أي أنه فوق كل هذه المخلوقات سبحانه وبحمده. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه. أصله معروف مرفوعا أن أول ما خلق الله القلم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن هنا وردت الرواية عن ابن عباس وذكر أن في سندها ضعفا، لكن أصل الحديث مرفوع. والعرش قبل القلم كما تقدم، يعني أول ما خلق الله القلم أمره بأن يكتب فقال ما أكتب؟ قال فأمره أن يكتب ما يكون إلى قيام الساعة، لكن ليس معناه أن أول المخلوقات القلم كما تقدم، بل أول المخلوقات هو العرش. بارك الله فيك.